بسم الله الرحمن الرحيم. يقول رجل يريد العمرة فإذا فرغ من عمرته يريد أن يعتمر عن والدته، كيف العمل؟ أولا ينبغي أن نعلم أن العمرة بهذه الطريقة غير مشروعة، إنما هي جائزة، وبعض أهل العلم يشدد في منعها، لكنها ليست مشروعة، أقل أحوالها الجواز، لأن السلف لم يفعلوا هذا، لم يذهبوا إلى مكة يخرجوا ويأتوا بعمرة أخرى، مع أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني أحرص الناس على العبادة، ولم يتيسر لهم الوصول إلى مكة إلا مع النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، ولم يرد أنهم ذهبوا واعتمروا مرة ثانية وثالثة، فهي أقل الأحوال يعني جائزة ليست مشروع، فتركه أحسن. فإذا أراد أن يعتمر، إذا فرغ وأراد أن يعتمر، يخرج لأدنى الحل، يخرج لأدنى الحل، يعني إما أن يخرج التنعيم، يخرج الشرائع طريق جدة، أنهم يخرج خارج الحرم، وخروج الحرم لأنه لا بد الجمع في الإحرام، الجمع في الإحرام لا بد فيه، الإحرام لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم، الإحرام سواء في حج أو عمرة لا بد فيه من الجمع بين الحل والحرم. فالعمرة لما كان النسك طواف وسعي وحلق ما يخرج الحل، صار الإحرام خارج الحرم، خارج الحرم. والحج لما كان يخرج إلى عرفة في الحل جاز أن يحرم من بيته، من كان في مكة جاز أن يحرم في بيته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله: وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه، ومن أفطر لكبر. فائدة يقدم بفتح الدال، يقدم يعني الغائب، يقدم، أما بضمها يتقدم قومه، يتقدمه يقدم قومه يوم القيامة فغدا من النار. أما مسافر يأتي البلد يقال يقدم، نعم، يقدم يعني من القدم. ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف ساع من غيره، لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ليست بمنسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه، وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، لقوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذا لو برئ مريض مفطرا. وكذا لو برئ مريض مفطرا يعني يلزمه الإمساك بقية اليوم، وقد سبق الخلاف وأن الراجح أنه لا يلزم، ما دام أكل أول النهار فله أن يأكل آخره، أو بلغ صغير في أثنائه مفطرا، أمسك وقضى وقضى، نعم قضى، لأنه أكل في أول النهار. قول الثاني أنه لا يقضي، واختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، أدام أنه بلغ فما كان قبل البلوغ هذا نافلة، لا يلزم بقضائه. فإن كانوا صائمين أجزأهما، يعني المريض أو المسافر أو الصغير أيضا، فإنه يجزئه، لأن ما دام صام فقد أتوا بما كلفوا به. قال: وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم، لزمه الصوم، هذا سبق ولا لا؟ أيه نعم أيه طيب. قال: لا صغير علم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه. يقول المسافر يلزمه الصوم إذا علم أنه سيقدم، والصحيح أنه لا يلزمه، والصغير لا يلزمه إذا علم أنه سيبلغ غدا، فإنه لا يلزمه. لماذا؟ لأنه غير مكلف، كيف نلزمه وهو غير مكلف؟ فيبدأ صيامه إذا بلغ، يبدأ الوجوب إذا بلغ. ولهذا قال لا صغير عالم أنه يبلغ غدا لعدم تكليفه لعدم تكليفه. قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة مد بر أو نصف صاع من غيره من غيره. لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست منسوخة هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم رواه البخاري. هذا بالنسبة المريض المريض الذي لا يرجى برؤه. والمرض ينقسم لقسمين المرض ينقسم لقسمين مرض يرجى برؤه مرض يرجى برؤه وهذا لا يطعم ولا يجزئ لو أطعم لا يجزئه مرض يرجى برؤه فهذا لا يطعم ولو أطعم ما قبل منه لأن فرضه القضاء لأن فرضه القضاء فعدة من أيام أخرى مدام يرجى زواله فإنه يجب عليه أن يقضي ولا يطعم. القسم الثاني المرض الذي لا يرجى برؤه المرض الذي لا يرجى برؤه ومثله الكبير الكبير الذي لا يستطيع الصوم الكبير لكنه لكن عقله باقي يعني عقله معه لا يستطيع الصوم لأجل كبر سنه فهذا ينتقل للإطعام. المرض الدائم الذي لا يرجى زواله يطعم فرضه الإطعام الفدية هذا البدل. والكبير الكبير الذي لا يرجى الكبير الذي لا يستطيع الصوم أيضا يطعم يطعم. أما إذا كان الكبير وصل إلى مرحلة الهذيان فإنه لا قضاء عليه ولا إطعام. إذا وصل الكبير إلى مرحلة الهذيان يعني لا يعقل شيء فإنه لا قضاء عليه ولا كفارة لا قضاء عليه ولا كفارة. إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب إذا أخذ الله ما وهب سقط ما وجب إذا زال عقله زال تكليفه. يقول من أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤه أطعم لكل يوم مسكينا كل يوم نعم إذا أخذ الله ما وهب سقط سقط ما وجب نعم سقط ما وجب. وما يجزئ في كفارة إذن يطعم عن كل يوم مسكين بعدد الأيام يطعم عن كل يوم مسكين ويستوعب المساكين أيضا يستوعب يعني لكل يوم مسكين كل يوم مسكين لأن في قراءة في قراءة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين طعام مساكين يقول العلماء لابد أن يستوعب المساكين لابد أن يستوعب المساكين. وطريقة الإطعام طريقة الإطعام لها طريقتان الإطعام له طريقتان الطريقة الأولى التمليك الطريقة الأولى التمليك يعني يملكهم الطعام يملكهم الطعام وهذا المذهب لا بد منه هذا المذهب لا بد أن يملكهم الطعام يعطيهم إياه هذا هو مذهب الحنابلة. والقسم الثاني أو الطريقة الثانية أن يغديهم أو يعشيهم أن يغديهم أو يعشيهم وهذا مذهب الحنفية اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية هو الصحيح أن يكفي أن يغديهم أو يعشيهم لا يلزم من الإطعام أن يملكهم إياه. والصحيح أيضا في جميع الكفارات جميع الكفارات لا يلزم التمليك أما المذهب لابد أن تعطيهم الطعام وهم يصلحونه أو تملكهم إياه أو تصلح الطعام وتعطيهم إياه أما أن تدعوهم وتقدمهم وتعشيهم فلا. لكن الصحيح أن هذا يجزي لأن أنس رضي الله عنه ثبت أن أنس لما كبر صنع طعام وغدى المساكين وأفطر صنع طعام وغدى المساكين هذا هو الصحيح أنه يغديهم. طيب يغديهم ويعشيهم فإذا أراد أن يملكهم يقول المصنف يعطيهم مد بر مد يعطيهم مد بر أو نصف صاع من غير البر وهذا بناء على الخلاف في فيما مر معنا في زكاة الفطر هل الحنطة الصاع منها النصف صاع منها يعادل صاع كما في قصة معاوية لما أتى من الشام بسمراء الشام. لكن الكف الإطعام نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة قال أنسك شاه اذبح شاه أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، فقالوا يدفع نصف صاع، لكن البر نصف ربع صاع، البر ربع صاع يعني مد من هذا يقول المصنف ما يجوز في كفارة مد وبر أو نصف صاع من غير البر، من غير البر شعير ذرة وغيره كان الطعام، فإنه نصف صاع. هذا إذا أراد أن يملكهم الطعام، إذا أراد أن يملكهم، أما إذا غداهم وعشاهم فإنه يكفي. قال لقول ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ليست بمنسوخة إلى الكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. وهذه الآية مختلف فيها، من العلماء من قال إنها منسوخة نسختها فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن العلماء من قال إنها ليست منسوخة إنما بقيت في حق الكبير الذي لا يستطيع الصوم والمرضع إلى آخره. قال والمريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، المريض الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، نعم الذي لا يرجى برؤه في حكم الكبير، لكن لو أن الإنسان أطعم لمرض لا يرجى برؤه فالواجب عليه ما هو؟ الإطعام. أطعم ثم زال مرضه هل يقضي أو يكفي البدل؟ هل يقضي أو يكفي البدل؟ قولان للعلماء والراجح منهما أنه لا يلزمه القضاء. قولان للعلماء، قول الأول أنه يقضي، قول الأول أنه يقضي ما دام عوفي فالأصل الصيام، والقول الثاني أنه لا يقضي يكفيه الإطعام، هذا هو الصحيح. قول الثاني أنه لا يقضي لأنه أدى العبادة على وجه شرعي، أدى العبادة على وجه شرعي. ومثله نظيره لو عدم الماء ثم تيمم وصلى ثم بعد ذلك وجد الماء، لا نقول له يعيد الصلاة. ونظيره أيضا في الحج، إذا كان الإنسان لا يستطيع الحج، مرضه لا يرجى برؤه فأناب من يحج عنه ثم بعد ذلك عوفي فهنا يكفي لأن أدى العبادة على وجه شرعي. قال لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه. بالنسبة للكبير الذي لا يستطيع الصوم أو المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه إذا سافر فإنه لا يصوم، يفطر. لأي شيء يفطر؟ لأجل السفر، يفطر لأجل السفر. هل يلزمه القضاء؟ يقول ما يلزمه القضاء لأنه سقط عنه الصوم لأنه مسافر، والمسافر إذا أفطر ما الواجب؟ القضاء. والمريض الذي لا يرجى برؤه الواجب عليه الفدية، صح ولا لا؟ فيقولون لا، ليس عليه شيء، لا ليس عليه فدية وليس عليه قضاء. القضاء لأنه لا يستطيع، والفدية لأن قضاء المسافر الصوم وليس الفدية، وهذا لا يستطيع الصوم. واضح لما واضح؟ ولهذا يقول الفقهاء يقول يعايا بها كما ذكر صاحب الحاشية، يعايا بها يعني يلغز، يعطى لغز. يعني من هو المسلم المكلف الذي يفطر في رمضان ولا قضاء عليه ولا كفارة؟ هذا لغز. من هو؟ يقول المسلم المكلف الذي لا يستطيع الصوم لمرض لا يرجى برؤه أو لكبر سنه ثم يسافر فإنه هنا مكلف، أفطر ولا قضاء عليه. والقول الثاني أنه تجب عليه الفدية، قول الثاني أنه تجب عليه الفدية. لماذا؟ يقول لأن الصيام أصلا لا يجب عليه، الصيام أصلا لا يجب عليه، لأن من عاجز عن الصيام ففرضه الفدية، انتقل للبدل فهذا عليه الفدية، فعليه الفدية. والفدية لا فرق فيها بين الحضر والسفر، لا فرق فيها بين الحضر والسفر. قال رحمه الله تعالى: لكن إن كان الكبير أو المريض الذي لا يرجى برؤه مسافرا فلا فدية لفطره بعذر معتاد ولا قضاء لعجزه عنه، ولا قضاء لعجزه عنه. وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر، ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، ولو بلا مشقة. بالنسبة للفطر في السفر، الأصل أنه جاهز حتى لو لم يكن فيه مشقة، حتى لو كان الصيام أنشط له، فالفطر جائز بحق المسافر. انتبهوا، هل ممكن يكون الصيام أنشط للمسافر؟ ممكن، يوجد من الناس من لا ينشط إلا إذا صام، صح ولا لا؟ فقد يكون أنشط له الصيام. لكن هل يجوز الفطر؟ يجوز الفطر، يجوز. لكن متى يسن ومتى لا يسن؟ نقول المسافر هنا له ثلاث حالات، مسافر له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يستوي عنده الصوم والفطر، أن يستوي عنده الصوم والفطر، يعني يكون الصوم لا مشقة فيه، يكون الصوم لا مشقة فيه. فهذا الصوم أفضل، يعني إن صام أو أفطر صيام ما في تحبله، فالصوم أفضل في حقه، الصوم أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام مسافرا، النبي عليه الصلاة والسلام صام وهو مسافر، وهو عليه الصلاة والسلام لا يفعل إلا الأفضل، ولا يفعل إلا الأفضل. الحالة الثانية أن يكون الصوم يشق عليه مشقة محتملة، أن يكون الصوم يشق عليه مشقة محتملة، يعني يشق عليه، يتعبه، لكن يتحمل. فالسنة الفطر والصوم مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر، لأنه رجل قد ظلل عليه مشقة يتحملها لكنه شق على نفسه، فقال ليس من البر الصيام في السفر. فنقول الفطر هو السنة والصيام يكره، الصيام مكروه. طيب لماذا قلنا مكروه؟ هو لا يلزم من ترك السنة الوقوع في المكروه، صح ولا لا؟ لكن قال العلماء مكروه لأن فاعله لا يأثم، إذا صام لا يأثم، وتركه يؤجر، تركه يؤجر لأنه وافق السنة وأخذ الرخصة، أخذ بالرخصة. الحال الثالثة أن يضره، أن يكون الصوم في السفر يضره، يلحقه منه مضرة وقد يؤدي إلى هلاكه، فهنا يقول محرم، لقوله جل وعلا: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. انتبهوا. طيب إذا قلنا محرم وصام، ايش حكم صومه؟ صحيح، أدى الواجب، يؤجر عليه ولا ما يؤجر؟ يؤجر على الصوم، يؤجر على أداء هذه الفريضة، لكنه يأثم بكونه صام، يأثم بكونه صام عليه ضرر، وعليه ضرر. أما الفريضة تكتب له وتبرأ الذمة ويسقط الطلب، يسقط الطلب. هذا بالنسبة من حيث الفطر أو عدمه. لكن قلنا الأصل ما حكم الفطر في السفر؟ أنه جاهز. لكن ذهب ابن حزم رحمه الله الظاهرية، ذهبوا إلى وجوب الفطر، وأن من صام في السفر فصيامه غير صحيح. ظاهرية رحمه الله تعالى يقولون الفطر في السفر واجب، وإن صام فالصوم غير صحيح، الصوم غير صحيح، يقول لأن النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، النهي عاد إلى ذات المنهي عنه، فيكون باطل، يكون الصوم غير صحيح. واستدلوا بقوله جل وعلا: فعدة من أيام أخر، من كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، فعدة، وعدة خبر مبتدأ محذوف تقدير ففرضه عدة من أيام أخرى، ففرضه عدة من أيام أخرى. ومن صام في السفر ما أدى الفريضة، صام في السفر ما أدى الفريضة. طيب لماذا لا ينقلب نافلة؟ لماذا لا ينقلب نافلة؟ قالوا لأن الله عز وجل هنا نص عليه، نص أن الفرض في السفر، فالنص هنا عاد إلى ذات العبادة فيكون صومه غير صحيح، صومه غير صحيح. لكن هذا بلا شك قول ضعيف، قول ضعيف إن لم يكن مردود. لماذا؟ ها؟ لأنه مخالف الفعل النبي عليه الصلاة والسلام، النبي ثبت بالحديث الصحيح أنه صام وهو مسافر، كيف نقول باطل؟ قال وسن الفطر لمريض يضره الصوم ولمسافر يقصر ولو بلا مشقة، ولو بلا مشقة. طيب المذهب، المذهب أن الفطر سبق أن الفطر جائز بلا إشكال، صح ولا لا؟ لكن أيهم أفضل؟ المذهب الأفضل الفطر مطلقا حتى لو لم يكن فيه مشقة، الأفضل الفطر مطلقا. ولهذا من أفطر فهو أفضل ممن لم يفطر مطلقا. ولهذا ممكن يقول الشخص أنا أفطر لأجل ها السنة لا لأجل المشقة، أنا ليس عندي مشقة لكني أفطر لأجل السنة، لأن الفطر أفضل، لأن الفطر أفضل. هذا المشهور من مذهب الحنابلة رحمه الله تعالى. والصحيح التفصيل السابق، الصحيح أنه قد يكون الصيام أفضل والفطر أو الفطر أفضل، أو يحرم أو يحرم الصوم. قال ولو بلا مشقة لقوله تعالى ومن كان منكم مريضا على سفر فعدة من أيام أخر، عدة من أيام أخر. ويكره لهم الصوم، يكره لهم الصوم، هذا المريض، المريض والمسافر إذا كان يشق عليه مشقة محتملة يكره الصوم، يكره الصوم. قال رحمه الله تعالى وإنما قالوا يكره لأنه يعني لا ينبغي للإنسان أن يترك رخصة الله جل وعلا. الله جل وعلا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. فكل إنسان شق على نفسه ويترك رخصة خالق الذي رخص له فيها هذا من التعنت ومن المخالفة، هذا قالوا يكره. ويكره لهم الصوم، ويكره لهم الصوم. ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، ينتفع به فيه. يقول يجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه. الآن المريض يجوز له الفطر، يجوز له الفطر. لماذا؟ لأن الصيام سيشق عليه من وجه، ولأنه قد يستعمل الدواء ها من وجه آخر، وهذا حلال. إذا كان الإنسان مريض وعلاجه في الوطء، علاجه في الوطء كان يكون الإنسان فيه شهوة سائدة يعني قد تتشقق انثياه ويمرض وقد يموت، هنا يقول العلماء يفطر لأن حكمه حكم المريض، هنا يفطر لأن حكمه حكم المريض، لكن بشرط أن يكون علاجه في الوطء. إذا كان علاجه في غير الوطء في المباشرة في الضم إلى آخره ما يجوز الوطء، يفطر بالضم المباشرة ولا يفطر بالوطء. وكل هذا، كل هذا مترتب على أنه مريض وعلاجه مرضه ها الوطء، علاج مرضه الوطء أو أنت يسر الإنزال بغير وطء. ولهذا يقول ويجوز وطء لمن به مرض ينتفع به فيه، ينتفع به فيه، أو به شبق، أو به شبق. الشبق شدة الشهوة التي تؤدي إلى انتفاخ الخصيتين وقد تتفجر ويمرض وقد يموت، فهذا له أن يطأ، هذا له أن يطأ إذا لم تندفع شهوته إلا بالوطء يطأ. ولهذا يقول ولم تندفع شهوته بدون وطء، ولم تندفع شهوته بدون وطء. إذا اندفعت شهوته بغير الوطء يفطر بغير الوطء، إذا كان المباشرة ونحوه فإنه ينزل بغير الوطء، فإن لم يكن إلا بالوطء فله أن يطأ. قال ويخاف تشقق أنثييه، يخاف تشقق أنثيه. أما إذا لم يخف فلا يجوز، إذا كان مجرد شهوة رغبة في الجماع فإنه محرم، كبيرة من كبائر الذنوب، ورتب الله عز وجل على هذا الكفارة المغلظة دون المفطرات كلها. يعني القضية ليست بأمر الهين، لكن لو خاف الإنسان التلف على نفسه فإنه يفطر. والعلماء يقول حتى لو خاف التلف على ماله أو أهله فإن له أن يفطر، له أن يفطر. قال ويخاف تشقق أنثيه ولا كفارة ويقضي. لا كفارة يعني لا يجب عليه كفارة الوطئ لأنه باش لأنه وطئ لأنه مريض وطئ لأنه مريض والمريض إذا أفطر ليس عليه إلا القضاء ليس عليه القضاء وهنا أفطر بالوطئ لأجل المرض فلا عليه القضاء ليس عليه القضاء هذا اليوم. قال ولا كفارة ويقضي ويقضي ما لم يتعذر لشبق فيطعم ما لم يتعذر لشبق. أحيانا الفقهاء رحمهم الله يعني يذكرون بعض الأمثلة تمرينا لطالب العلم على طرد المسألة في الأحكام وإلا قد يكون بعض الأشياء غير متصور. فهنا يقول ما لم يتعذر يعني لو كان الإنسان يتعذر معه الصوم دائما لا بد أن يطأ لو لم يطأ تضرر ومات ما أبدا الدهر فهذا يكون حكم حكم المريض الذي مرضه لا يرجى برؤه يطعم ويطعم يطعم ويطعم. ولهذا يقول ما لم يتعذر لشبق يعني يتعذر القضاء يتعذر القضاء فيطعمك الكبير يطعمك الكبير. وإن سافر ليفطر حرما وإن سافر ليفطر حرما وإن سافر ليفطر حرما لأنه إذا سافر لأجل الفطر فهو تحيل على إسقاط واجب تحيل على إسقاط واجب والتحيل على إسقاط الواجب محرم والحيل لا تسقط الواجبات الحيل لا تسقط الواجبات ويعامل بنقيض قصده يعامل بنقيض قصده. طيب المسافر سبق المسافر سبق أن له أن يفطر واضح الآن لكن بأي شيء يفطر بالأكل والشرب فقط أو حتى في الجماع حتى في الجماع يعني لو أن المسافر ما أكل ولا شرب إنما وطئ لا شيء عليه لأن له الفطر في أي مفسد الصوم أي مفطر ومثله المريض لو أن المريض أفطر حتى في الجماع ففطره صحيح لأن له الفطر لأن له الفطر. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر فله الفطر. إذا صام صام في بلده الذي هو مقيم فيه ثم سافر وهو صائم ثم سافر وهو صائم يقول المصنف له الفطر له الفطر. طيب هذه المسألة ما يحتاج أن نذكرها صح ولا لا؟ نعم الزوجة إيه اي هي مسائل صح ما ذكر صاحب الروى. الزوجة يقول العلماء اذا كان لا يندفع مرضه الا بالوطء فانها تفطر يطأ وتكون يكون حكم حكم المضطر حكمها حكم المضطر يعني اذا كان ان لم يطأ تضرر وقد يموت فهنا للزوجة ان تمكنه من نفسها وتفطر وتفطر لانه كإنقاذ المعصوم وكالحامل إذا خافت على ولديهما والمرضع فإنها تفطر. وإن أمكن بغير الوط لا يجوز لها أن تفطر إذا أمكن أن يباشر بغير الوط يعني ممكن يباشرها بالضم أو بيدها أو باللمس فإن صومها صحيح هي لا شيء عليها فإنه يفطر بهذا ولا يطأ يفطر بهذا ولا يطأ. أما إذا لم يندفع إلا بالوط فلها أن تفطر أيضا لأجل إنقاذه أجل إنقاذه. يقول نعم حتى لو كان لا يوجد كيف يعني مثل المريض إيه؟ يعني طوال العام ممكن يعني ممكن المسألة هذه واردة المسألة هذه يعني إذا كان لا يمكن لا أن يطأ كل يوم فإنها تفطر وتأخذ حكم الذي لا يرجى بره وتطعم دائما. قال وإن نوى حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. معلوم أن المسافر له أن يفطر واضح لا؟ فلماذا نص على هذه المسألة؟ نص على هذه المسألة لأن الأئمة الثلاثة يقولون إذا صام ثم سافر فلا يجوز له أن يفطر. مذهب الإمام مالك الشافعي بحنيفة إذا صام ثم سافر إذا صام في بلده ثم سافر فإنه لا يجوز له أن يفطر لا يجوز له أن يفطر لأنه شرع في الواجب فلا يبطله لأنه شرع في الواجب فلا يقطعه يجب أن يتمه يجب أن يتمه. وقالوا نظير هذا مر معنا في صلاة المسافر نظير هذا يقول لو ابتدأ الصلاة في الحضر ثم سافر ويصلي مرة معنا أنه يصلي ها أربعة، لا أنه يصلي أربعة، إذا ابتدأ الصلاة في الحضر وسافر يصلي يعني صلى يمثل له في السفينة مثلا، يمثل له في السفينة، وعندنا هنا ممكن نمثله بالطائرة، صلى ثم مشت السفينة وهو يصلي وقد ابتدأ الصلاة وهو مقيم يتمها ويصلي ركعتين يتمها، واضح ولا لا؟ هنا قالوا إذا صام في وهو مقيم ثم سافر يتمه، ولا يجوز يفطر، ولا يجوز يفطر، ولهذا المصنف ذكره قال ثم سافر في أثنائه فله الفطر، وهذا مذهب الحنابلة، هذا مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح، مذهب الإمام أحمد وهو الصحيح خلاف الأئمة الثلاثة رحمه الله. فالصحيح أن من صام وهو مقيم ثم سافر له أن يفطر، له أن يفطر. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبت النص في هذا، النبي عليه الصلاة والسلام صام ثم سافر، صام ثم سافر، فلما بلغ كراح الغميم قال إن الناس، قيل له الناس قد شق عليهم الصوم بعد العصر، فأفطر عليه الصلاة والسلام، أفطر. فبالأشكال الإنسان إذا صام ثم سافر فله أن يفطر، له أن يفطر، لكن يقول الأفضل ألا يفطر، الأفضل. ولهذا قال المصنف يقول إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية والأخبار الصحيحة والأفضل عدمه، انتبهوا، قالوا الأفضل عدمه، عدم أي شيء، عدم الفطر. إذا صامه في بلد ثم سافر الأفضل لما يفطر، ما دام أنه لما شقة فيه فالأفضل ألا يفطر، الأفضل لا يفطر، لكن له ذلك، له ذلك. يقول إذا فارق بيوت قريته ونحوها لظاهر الآية، هذا هو قول أكثر العلماء، أكثر أهل العلم، جمهور العلماء أنه لا يجوز أن يفطر إلا إذا غادر البنيان، لا يجوز أن يفطر إلا إذا غادر البنيان، رحمك الله، لقوله جل وعلا فمن كان منكم مريضا أو على سفر، أو على سفر، والجملة هنا قوله على سفر جملة حالية، جملة حالية، ولهذا المرض قال مريضا ما قال على مرض، قال مريضا، والسفر ما قال مسافر، قال على سفر، فالجملة حالية يعني حال كونه مسافر، والإنسان لا يكون حاله مسافرا إلا إذا فارق البنيان، إذا فارق البنيان. لكن المراد بالبنيان بنيان القرية العامرة، بنيان العامر، أما البنيان القديم لا، فلو أن القرية انتقلت إلى قرية جديدة وهجرت المباني القديمة، هجرت، فالعبرة بالمباني الجديدة، عبرة بالمباني العامرة التي يسكنها الناس. أما إذا تهيأ للسفر فلا يجوز أن يفطر، إذا تهيأ للسفر لكنه لم يغادر البنيان فلا يجوز له أن يفطر. القول الثاني له ذلك، ولهذا مصنف نص على ذي مسألة، قال إذا فارق بيوت قرية ونحوها، لينص على الرد على من قال له أن يفطر. فهناك من العلم من قال له أن يفطر، هذا منقول عن الحسن البصري، نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه إذا نوى فإنه يفطر، لكن الصحيح عدمه، الصحيح أنه ليس له أن يفطر إلا إذا غادر البنيان. قال إذا فارق بيوت قريته ونحوها، قريته ونحوها، قال لظاهر الآية، ما هو ظاهر الآية؟ على سفر، يعني حال كون مسافر، حال كون مسافر. والأخبار الصحيحة، الأخبار الصحيحة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفطر قبل أن يغادر البنيان، لم يثبت أنه أفطر قبل مغادرة البنيان. قال وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد قضتاه وإيقظت الصوم فقط من غير فدية، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، وإن افطرت خوفا عن ولديهما فقط قضت عد الأيام وطعمتها وجب على من يمون الولد إلى آخره. بالنسبة للحامل والمرضى لها ثلاث حالات، حامل والمرضى لها ثلاث حالات، حال الأولى أن تفطر خوفا على نفسيهما، حال الأولى أن تخافا على نفسيهما، فهنا القضاء فقط، هنا القضاء فقط. الحالة الثانية أن تفطرا خوفا على نفسيهما وولديهما، الحالة الثانية أن تفطر أن تفطر خوفا على نفسيهما وولديهما. فالقضاء فقط، القضاء فقط. إذن في هاتين الحالتين القضاء. الحالة الثالثة أن تفطر خوفا على ولديهما، الحالة الثالثة أن تفطر خوفا على ولديهما. فالقضاء لا شك القضاء تقضي، هناك قول أنه لا قضاء عليها، لكن أهمها قولا، أهمها قولا. الأول أن عليها القضاء والإطعام. القول الأول، قول الأول أن عليها القضاء والإطعام. هذا مذهب الإمام أحمد الشافعي رحمه الله تعالى، ونقل عن أكثر العلماء، نقله الترمذي عن أكثر العلم، واستدلوا بما ورد عن ابن عباس، استدلوا بما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أن قال هي رخصة للشيخ والحبر والمرضع إذا أفطرت أطعمت، إذا أفطرت أطعمت. نعم، إيه القضاء والإطعام، القضاء بلا شك، القضاء والإطعام. فاستدلوا بقول ابن عباس، مع أن ابن عباس ذكر ها الإطعام ولم يذكر القضاء. طيب كيف يجيبون؟ يقول إن ابن عباس ترك ذكر القضاء للعلم به، ابن عباس ترك ذكر القضاء للعلم به، فالقضاء معلوم فذكر الإطعام، القضاء معلوم فذكر الإطعام. نعم، تقضي وتطعم، هذا القول الأول، تقضي وتطعم من كل يوم مسكين، لأنها أفطرت لا لنفسها، لأجل غيرها، أفطرت لأجل غيرها. ومثله لو أفطر إنسان لإنقاذ من حريق، إنقاذ من غرق، فإنه يفطر لإنقاذه، لكن يقضي ويطعم، لأنه أفطر لأجل غيره، أفطر لأجل غيره. القول الثاني أن عليها القضاء فقط، القول الثاني أن عليها القضاء فقط، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، أبي حنيفة الحسن بصري وعطاء نخعي ثوري، واللجنة الدائمة عندنا الإفتاء، اختيار الشيخ محمد أيضا رحمه الله الجميع، أن عليها القضاء دون الإطعام، أن عليها القضاء دون الإطعام، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح، أن عليها القضاء، أن عليها القضاء دون الإطعام. أما القول الثالث فإنهم يقول عليها الإطعام فقط، القول الثالث يقول عليها الإطعام فقط، قال به بعض السلف، قال به بعض السلف. وهناك قول أيضا آخر، قول رابع، أنه مخير بين الإطعام والقضاء، خير من الإطعام والقضاء، إما أن تقضي وإما أن تطعم، لكن الصحيح أن عليها القضاء، صحيح أن عليها القضاء. هذه المسائل هذه كلها ذكرها صاحب الشرح، التفصيل هذا كله ذكره، ولهذا قال انتبهوا، قال وإن أفطرت حامل أو أفطرت مرضع خوفا على أنفسهما فقط أو مع الولد، يعني أو خوفا على النفس والولد قضتا. هذه الحالة الأولى ها، والثانية، الحالة الأولى والثانية قضتا، هي قضت الصوم فقط من غير فدية، يعني من غير إطعام، من غير إطعام، رحمك الله، لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه، والمريض إذا أفطر عليه القضاء فقط، عليه القضاء. وإن أفطرت خوفا على ولديهما فقط قضتا عدد الأيام خوفا على ولديهما، هذه الحالة ثالثة، هذه الحالة ثالثة، إذا خافت على ولديهما فالمذهب تقضي، مذهب الشافعية كما سبق. قال فقد قضت عدد الأيام وأطعمت، أي وجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة. إذن على المذهب تقضي وتطعم، لكن الإطعام على من؟ الإطعام على من؟ المذهب الإطعام على من يمون الولد، من يمون الولد، لأنه هو الذي عليه المؤونة، هو الذي عليه نفقة الحمل أو المرتضع. والقول الثاني بينهما، القول الثاني بينهم، يعني الإطعام بين الأم وبين الأب، بين من أفطرت وبين الولي، بين من أفطرت وبين من يمون. وهناك قول ثالث أنه عليها، قول ثالث أنه عليها، لكن راجح المذهب، راجح المذهب أنه على من يمون، على من يمون الإطعام. قال واجب على من يمون الولد أن يطعم عنهما يطعم عنها لكل يوم مسكينا ما يجزئ في كفارة, ما يجزئ في كفارة. والذي يجزئ في كفارة كم؟ أنتم ترون دائما الفقهاء يعني الحنابلة يذكرون ما يجزئ في كفارة, ما يجزئ في كفارة في كل كفارة. لماذا؟ لأنهم لا يرون إلا التمليك في الكفارات كلها, ولهذا ينصون دائما على ما يجزئ في الكفارة, لا بد من التمليك عندهم. أما على القول بأن الإطعام يجزي فإنه لا يلزم هذا الكلام, ولهذا حتى الحامل والمرضع تطعم على القول بالإطعام, تطعم مسكين تغديه وتعشيه. ومثله الصائم الذي لا يستطيع الصيام, لو دعا كل ليل, كل ليلة دعا مسكين وأفطر معه وتعشى خلاص يكفي, هذا يعتبر إطعام. قال لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين, قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهم يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا, والمرضع والحبلة إذا خافت على أولادهما أفطرت وأطعمت. رواه أبو داود, رواه أبو داود. وابن عباس هنا ما ذكر القضاء, قال أفطرت وأطعمت. ويقولون كونه لم يذكر القضاء للعلم به, لأنه معلوم فلم يذكره ابن عباس, لأنه معلوم فلم يذكره ابن عباس, فذكر الذي لا يعلم, ذكر الذي لا يعلم وهو الإطعام, وهو الإطعام. وروي عن ابن عمر وتجزي هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة جملة. هذه يقولون ليست كالكبير إذا أفطر مريض, كبير إذا أفطر المريض يقول استوعب المساكين, استوعب المساكين. أما هنا لا يشترط أن يستوعب المساكين, لو أطعم على رمضان كلهم مسكين واحد, أطعمت الحامل والمرضى أجزى, أطعمت الحامل والمرضى أجزى, فهذه أخف من قبلها. والظاهر والله أعلم أن المسألة السابقة ثبتت بالقرآن, ثبتت بالسنة, الكبير الذي لا يرجى بره, الكبير الذي يستطيع الصوم, المريض, فالإطعام ثبت في القرآن, ثبت في السنة. فهنا قالوا لابد من استيعاب المساكين لأن هناك قراءة, لكن هنا ما في دليل من النبي صلى الله عليه وسلم أن المرضع والحامل إذا خفت على وديهم أطعمتها, إنما اجتهاد من الفقهاء, اجتهاد منهم. فقالوا لو صرفها لمسكين واحد أجزأت, لو صرفها, لو أن المرأة الحامل والمرضع صرفت الأيام لطعام مسكين واحد أجزأ, لطعام مسكين واحد أجزأ. قال وتجزئ هذه الكفارة إلى مسكين واحد جملة جملة. ومتى قبل رضيع رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر, لم تفطر. الآن الفطر للخوف على هلاك الولد, صح ولا لا؟ إذا وجد من ترضعه, إذا وجد من ترضعه فلا يجوز لها أن تفطر, لكن بشرط, الشرط الأول أن الطفل يقبل, إذا ما قبل فإنها تفطر لأجل إرضاعه. الشرط الثاني أن يملك الأجرة, أن ولي الطفل أبوه أو من يمونه يملك أجرة هذه الضئر. يعني مثلا قالت امرأة أنا أرضعه بألف ريال الشهر, مثلا أنا أرضعه بألف ريال شهر رمضان وهو يستطيع الألف, يستطيع الألف, هنا يحرم على أمه أن تفطر, يحرم, لأن الفطر لأجل الضرورة وهنا لا ضرورة, فيستأجر من ترضعه ولا تفطر. لكن قال أنا لا أستطيع الألف, ما عندي ألف, فهنا نقول لهم تفطر, تفطر لأن الضرورة هنا موجودة. ومتى قبل رضيع ثدي غيرها وقدر أن يستأجر له لم تفطر, لم تفطر. قال وضئر كأم, ضئر كأم يعني المستأجرة, الضئر التي ترضع سواء أرضعته بأجرة أو بغير أجرة, الضئر التي ترضع. و فإذا كان إن صامت تضر الرضيع فهنا لها أن تفطر كالأم, تمام, لها أن تفطر كالأم. قال وضئر كأم, وضئر كأم, وقوله كأم يعني معناه إن استطاع, إن وجد غيرها ها فلا يجوز لها أن تفطر, وجد غيرها فلا يجوز لها أن تفطر, يدفع الأجر لغيرها, ما تفطر لأجل أن تأخذ ألف ريال, تأخذ خمسمائة ريال, هذا لما هو واضح. قال وضئر كأم, ويجب الفطر على من احتاجه لإنقاذ معصوم من هلكة كغرق, كغرق. يقول يجب, نعم يجب, لأن إنقاذ المعصوم واجب, إنقاذ المعصوم واجب, وما لا يتم, وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب, ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال وليس لمن أبيح له فطر. طيب ما ذكر من أنقذ معصوم ماذا عليه؟ ها، لأنه كما سبق كل من أفطر لأجل غيره فعليه القضاء والإطعام عنده، عليه القضاء والإطعام. قال وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، صوم غيره فيه. الآن لو أن إنسان في رمضان وعليه صيام نذر، انتبهوا، عليه صيام نذر أو عليه قضاء لرمضان سابق وهو الآن مسافر، قال أنا أريد أن أصوم قضاء رمضان الماضي، فهذا لا يجوز له. واضح ولا لا؟ لماذا؟ لأنه خفف عنه صوم رمضان الحاضر لأجل السفر، فكيف يصوم غيره؟ فلا يصح أن يصوم غيره فيه، ولو صام ما قبل منه. واضح ولا لا؟ فإما أن يصوم رمضان وإما أن يفطر. أما أن يصوم في رمضان يوم نذر أو يصوم قضاء لرمضان سابق فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. ولهذا يقول وليس لمن أبيح له فطر رمضان صوم غيره فيه، يعني صوم غير رمضان في رمضان، غير رمضان في رمضان. والذي أبيح له الفطر في رمضان من هو؟ المسافر، المريض، المرضع، حامل، هذه كلها لها الفطر، فإذا أفطرت ما تصوم غير رمضان في رمضان. قال ومن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار لم يفق جزءا منه لم يصح صوم، لم يصح صوم، لأن الصوم لا بد له من النية، لا بد من تبيت النية، صوم الفرض لا بد له من تبيت النية. والمجنون والمغمى عليه لا نية له، فلا يصح صوم، فلا يصح صومه. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، جمهور العلماء أن المغمى عليه والمجنون إذا أغمي عليه جميع النهار فإن صومه لا يصح، فإن صومه لا يصح. قال ولم يفق جزءا منه. طيب إذا أفق جزءا منه فصومه صحيح، لأن المجنون المغمى عليه إذا صحى ونوى قبل ذلك ليس بمكلف، والآن مكلف ونوى صح صيامه صح، لكن يقضي أو لا يقضي؟ يقضي، المذهب يقضي، المذهب يقضي. وعن شيخ الإسلام لا يقضي، عن شيخ الإسلام لا يقضي، بل حتى المغمى عليه يعني يرى أنه أيضا لا يقضي، لأنه قبل ذلك غير مكلف، والنية تتبع العلم، والنية تتبع العلم. أما إن كان جن اليوم كله أو أغمي عليه فإن الصوم غير صحيح، جزء من لم يصح صومه، لم يصح صومه. وهذا هذا هذا بناء على أن النية لابد منها الفريضة، وهذا هو الصحيح، لابد من تبيت النية. أما الحنفية رحمهم الله فيقول لا يشترط تبيت النية، النية لها إلى ارتفاع الضحى له أن ينوي، يعني لو أنه لم ينوي صوم رمضان إلا بعد الضحى فصومه صحيح، صومه صحيح. فالنية شرط عند الجمهور وعند الأحناف، لكن الأحناف لابد من تبيتها، الجمهور لابد أن تكون قبل الفجر، الحنفية لا يشترط أن تكون قبل الفجر، لو نوى من الضحوة الكبرى، الضحوة الكبرى يقولون. لماذا؟ لأن صوم عاشوراء كان واجبا، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك متى الضحى، فهنا هنا يقولون لو لم ينوي إلا الضحى فصومه صحيح، صومه صحيح. لكن لا إشكال، الراجح الجمهور لابد من تبيت النية، الجمهور. قال ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، لأن الصوم الشرعي الإمساك مع النية، فلا يضاف للمجنون ولا للمغمى عليه، ولا للمغمى عليه. فإن أفاق جزءا من النهار صح صومه. لماذا؟ لأن الآن نستطيع أن نضيف النية إليه، نستطيع أن نضيف الإمساك إليه، صح ولا لا؟ فمدام أفاق يمسك، مدام أفاق يمسك، لأن الآن في رمضان واليوم هذا محترم كالذي بلغه، كالذي بلغه دخول رمضان، فيجب أن يمسك. فإن أفاق جزءا من النهار صح صومه، سواء كان من أول النهار أو آخره، شو من أول النهار أو آخره، فمدام أنه أفاق فإنه يمسك، فإنه يمسك. طيب وهل يقضي، هل يقضي ولا يقضي؟ ها، طردا على القاعدة عندهم أنه ها أنه يقضي، لأنهم يشترطون النية من أول النهار، ويشترطون أيضا كما سيأتي النية لكل ليلة، النية أيضا لكل ليلة. فبناء على ما مر قواعد المذهب أنه يقضي. الله الظاهر أنه يقضي، أنا لم أقف عليها هذه من أغمي عليها، لكن الذي يظهر بناء على ما مر من قواعدهم أنه يقضي. قال فإن أفاق جزءا من النهار صح الصوم سواء كان من أول النهار أو آخره، لا إن نام جميع النهار، يعني صوم صحيح إن نام جميع النهار. شوف ما قال نام الليل مع النهار، نعم شبهون ايه اي بس الحمد لله. نعم طيب النوم، انتبهوا للفرق بين النوم، يقول إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه جميع النهار لأنه نوى في الليل، بيت النية في الليل ثم نام بعد الفجر، ها واستمر النوم إلى المغرب، ايش حكم صومه؟ صحيح لأن النائم مكلف، النائم مكلف. لكن ما الذي رفع التكليف عنه؟ ها النوم فقط، ولهذا إذا أوقظ استيقظ، فصومه صحيح، فصومه صحيح. قال لا إن نام جميع النهار فلا يمنع صحة صومه لأن النوم عادة ولا يزول به الإحساس بالكلية، ويلزم المغمى عليه القضاء أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف. يقول يلزم المغمى عليه القضاء، أما بالنسبة للمجنون ما يلزمه القضاء إن غير مكلف، المجنون لا يلزمه القضاء. قال ويلزم المغمى عليه القضاء أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا، لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط، فلم يزل به التكليف فقط. كلمة فقط انتبهوا، نريد أن نقرأ الحجاوي المتن، نريد أن نقرأ المتن. يقول لا إن نام جميع النهار ويلزم المغمى عليه القضاء فقط، التفقيط هنا قوله فقط، هل القضاء الذي يلزمه أو المراد فقط المغمى عليه فقط للمجنون؟ انتبهوا المراد المغمى عليه، فالتفقيط هنا للمغمى عليه لا للقضاء، فقط هنا يعود للمغمى عليه، يعني يلزم المغمى عليه فقط القضاء، فقط القضاء. قال ويلزم المغمى عليه القضاء أي قضاء الصوم الواجب زمن الإغماء لأن مدته لا تطول غالبا فلم يزل به التكليف فقط بخلاف المجنون فلا قضاء عليه لزوال تكليف، لزوال تكليف. ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان وقضاء إلى آخره، تعيين النية واجب لا بد منها لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فلا بد من تبيت النية، ولقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولهذا يقول ويجب تعيين النية بأن يعتقد أنه يصوم من رمضان أو قضاء أو نذر كفارة إلى آخره. فلو أن الإنسان نوى أن يصوم لكن نوى أن يصوم نذر ما صح عن رمضان، نوى أن يصوم قضاء ما صح عن رمضان، نوى أن يصوم نفل ما صح، لابد أن يكون هذا الصيام رمضان لقوله عليه السلام وإنما لكل امرئ ما نوى من الليل، يعني يبيت النية من الليل، يبيت النية من الليل لما روى الدارقطني بإسناده عن عمرة عن عائشة مرفوعة من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، قال إسناده كلهم ثقات ولا فرق بين أول الليل ووسطه وآخره، لا فرق، يقول لا فرق بين أول الليل وآخره ووسطه. لماذا قال لا فرق؟ لأن أهم شيء، أهم شيء أن لا يأتي وقت الإمساك إلا وقد نوى، واضح ولا؟ ما يشترط أن تنوي بعد العشاء، نعم النية التبيت، التبيت الآن لا يلزم أن يكون أول الليل ولا وسطه ولا آخره، أهم شيء أن ينوي قبل وقت الإمساك، لأن صوم رمضان أوله وآخره منين؟ اليوم ها من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، صح ولا لا؟ فيشترط أن ينوي قبل طلوع الفجر، فمن نوى قبل طلوع الفجر فقد بيت النية، سواء نوى أول الليل وسكت أو نوى أوسط الليل وسكت أو نوى آخره، المهم أن ينوي قبل أن يمسك، قبل وقت الإمساك فيعتبر، نعم الوقت فيعتبر بيت النية. وسيأتي إن شاء الله زيادة ذكر صلى الله عليه وسلم. نعم إلى واجب تعيين النية لا بأس، إيه واجب تعيين النية، إيه واجب تعيين النية من الليل. نعم كلاهما كل حالتين كل حالتين أي. لكن المغمى عليه إذا كان قد بيت النية من الليل ولم يأكل ولم يشرب هذا وارد أنه لا يقضي إذا استيقظ جزء من النهار. واضح لا؟ هذا القول الثاني رأي شيخ الإسلام وغيره، لأن المغمى عليه غير مكلف. أما المذهب فإنه يقضي، لا لا لا، إذا أمسك الظهر ما يقضي، إذا نوى الإمساك ودخل الفجر وأغمي عليه بعد الفجر هل يظهر أنه ما يقضي، ما يلزم القضاء، يعني ما أكل ولا مشي ولا ما يشرب ولا ما ينقطع الصوم. بل حتى لو جن، لو جن في أثناء النار ثم أفاق، يعني ما المانع ولم يأكل ولم يشرب، صوم صحيح. نعم نعم. الضرر على الرضيع. نعم نعم. أي لأنهم يقولون الأم لا يجب عليها إرضاع ولدها، بس لو رفضت لها ذلك، بس بشرط أن يستطيع الأب أن يستأجر مرضيها. نعم. لا يشترط أن يكون ولد، الغرض من الفطر لا لأنه ولدها، لكن لأن الفطر لإنقاذ نفس معصوم، سواء ولدها أو ولد غيرها، كالغريق وكالحريق ما في فرق، ظاهر ولا ما بظاهر. لكن إذا وجد ضير غيره، ها؟ لكن إذا وجد غيرها ترضع وهي صائمة نستأجرها ولا تفطر الأم، هذا معنى كلام المصنف. يعني الآن الأم لما لو أرضعت لا أفطرت، صح؟ وعندنا ضئر لو أرضعت ما أفطرت. ألم تقدم؟ ما المانع أنها ما تقدم؟ المصنف يقول حكم الضئر، حكم الأم بغض النظر هل الأولى الأم أو الضئر، هذه مسألة أخرى. الكلام إذا كانت المرضعة الأم فتنزل عليها أحكام المرضعة، إذا كانت المرضعة الضير تنزل عليها أحكام المرضعة، هذا معنى كلام المصنف. بغض النظر من الأولى، هل تقدم الأم أو الضير، ظاهر ولا ما ظاهر؟ كيف؟ أيهما أولى؟ هي الأم على كل حال لا يجب عليها أن ترضعه، فإذا رفضت لها ذلك ولم يستطيع الأجرة، واضح ولا لا؟ فلو رفضت خف نستأجر ضير وتفطر الضير ولا تفطر الأم، فإن كان عليه ضرر يجب على الأم أن ترضعه، واضح لنا؟ لا ما لا بكرة توحيد ما فقه، أنا ذكرت أنا ناسي أصلاً، أظن بكرة فقه. أنت عايزين نأخذنا عشان نخلص الصيام. أنا قلته. لا يعني قلت بنشور يعني شارة. إيه تي ببينه. لا ممكن بنشور، قلت ممكن. أنا قلته. ما فيها أبو أحمد سألزمك بس أغلق هذا.